الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يحرم هذه الجباه المتوضئة الراكعة الساجدة، أن يحرمها عن النار، وأسأل الله أن يملأ قلوبكم فرحة وحبورا، وأن يغفر لكم ما تقدم من ذنوبكم وما تأخر، وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا في بيت من بيوته فوق أرضه على ملكه بعد فريضة من فرائضه وفي انتظار فريضة أخرى، أن يجمعنا على منابر النور وعلى أرائك جنته متقابلين يا رب العالمين. أشكر لكم هذا الإقبال الجميل، مررتم برياض الجنة فرتعتم، والحبيب يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. أتدرون معاشر الأحبة أن الملائكة بهذه الحلقة وهذه الروضة من رياض الجنة، أن الملائكة تتنزل الآن، وأن نسأل الله أن تكون الرحمة قد غشت، وأسأله أن يذكرنا في ملأ خير من هذا الملأ. لربما كان النداء قبل أو مع أذان العشاء وختام لقائنا نداء لربما لا نسمعه، لكننا نسأل الله أن ننادى به، أن يقال للجميع: قوموا مغفورا لكم. والله إنها نعمة، ساعة أو بعض ساعة تحتسب الأجر فيها، فإذا هي بوابة سعادتك ونجاتك من النار. نحن أيها الأحبة التقينا لنتحدث عن وزن الأعمال، وأعظم الأعمال وزنا، وما هي أثقل الأعمال في ميزان العبد. ولربما سأركز على عمل خاص، وفي آخر المحاضرة سأعدد أعمالا كثيرة تثقل الميزان، لكني سأتحدث عن أثقل عمل يكون لك يوم القيامة مسعدا مبهجا منجيا من النار. هذا العمل يبلغك درجة الصائم القائم، وأنت لا صمت ولا قمت، لكنك يوم القيامة بهذا العمل ستكون مع الصائمين الذين ما أفطروا، ومع القائمين الذين ما ناموا. عمل معاشر الأحباب، بشرنا الحبيب أن صاحبه سيكون أقرب هذه الأمة له إذا اجتمع الناس حوله. من منا لا يريد أن يجاور محمد عليه الصلاة والسلام؟ من منا لا يريد أن يكون مجلسه بجواره؟ صاحب هذا العمل الثقيل في الميزان أقرب الناس إلى رسول الله. هذا العمل أيضا أيها الأحباب أكملنا إيمانا. ما تلاحظون بعضنا يقول فلان ونعم، وليه قال إنه ولد فلان ونعم، لكن يا ابن الحلال أخلاقه سيئة ووجهه مكفهر، وتقول شارب له سطل ليمون، ومقطب جبينه، وضائق صدره، وينفر الناس منه، ولا يحبه الناس، وإذا جلس في المجلس تسيده، وما أحب أن يقاطع، بخيل جموع منوع. وش أسوي ببوه وجده؟ أنا هذا من شرار الأمة يوم القيامة، هذا ليس من خيارهم. لكن صاحب هذا العمل أقرب الناس إلى رسول الله، بل وأكمل المؤمنين إيمانا، بل وله قصر في الجنة. وين؟ أعلى قصور الجنة منزلة. الله أكبر. الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. هذا في أعلى عليين، قصره منيف في أعلى السماء وأعلى الجنة الفردوس. ما هذا؟ وما صاحب هذا العمل؟ وما هذا العمل الثقيل؟ أنا طولت عليكم في المقدمة. إنه حسن الخلق، إنه حسن الخلق، طلاقة الوجه، وبذل الندى لكل مسلم، وكف الأذى عن كل مؤمن. ويا صعبها على بعض المسلمين، صعبها والله إنها أن تزيل جبل. أنا من الرياضة، أطويدز ولا أجا ولا سلمة، تزيله أهون من إزالة بعض الأخلاق من بعض النفوس. ولذلك لما أعطى الله أعلى منازل الجنة لمن حسن خلقه يقول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. المهر غالي، وإفراغ الصك مو بكلام، يحتاج عمل ويحتاج صناعة ويحتاج تربية ويحتاج صبر ويحتاج جهاد. بعضنا يقول فلان الله رازقه مليون ومزرعة وجيب وزوجة وأبناء، بس والله إن فلان أكثر رزق منه. قال: يا شيخ، فلان الفقير اللي ما عنده بيت ملك، اللي سيارته مشكوت كنداستها، اللي مصدوم تم مع البيبان وورا، اللي عليه دين، أفضل حالا من هذا الثري؟ نعم، لأن الله قد يعطيك مال وقد يعطيك أخلاق. أقسم بالله أن اللي أعطي رزق من الخلق أعظم ممن أعطي رزق من المال. قسم الله الأموال وقسم الأشكال وقسم الألوان وقسم الأجناس وقسم الصور وقسم الأخلاق. بعضهم يقول حظه أبوه فلان، ولكن حظك أنت أكثر بحسن الخلق. حظه عنده مال، أنت بحسن الخلق تبلغ درجة الصائم القائم، وتبلغ منزلة عند محمد صلى الله عليه وسلم. إذا اجتمع الناس ملايين ملايين سيأتون يوم القيامة إلى رسول الله: نحن من أمتك، لكن والله ما يقرب مركاك ومجلسك وتركي وتجي حول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام إلا بحسن الخلق. ولذلك قال الحبيب: إن أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وفي رواية: الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ترى بعض الناس نسأل الله العافية ما تجرؤ عليه، إذا سلمت عسى بس يديك تصطلع من يده، حاد الطبع. حبيبنا ماذا قال عن أبغض رجل عند الله؟ صدقون أنه يمكنه يصلي أكثر مني ومنك، ويمكنه يتصدق أكثر مني ومنك، والله يبغضه، والله يبغضه. الله يكفينا الشر يا شيخ. ونعم أبو فلان 60 حمرة يطبخ ذي في مرق ذي، ما يهمك، والله أنه عند ربي مبغض. من هو الذي يبغضه الله؟ من أهل الطاعة والإيمان لربما، من أهل الكرم لربما، من هو؟ قال في الحديث الذي رواه البخاري عن أم المؤمنين عائشة: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ألد حد، دائما مكشر، دائما وجهه مكفهر، دائما إذا نظرت إليه بعضهم تقول: أعوذ بالله، ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون. الله جعلك ما تجاورني حتى في المقبرة، ومع أن منا متزورين، بس والله هالوجه شيء. وتجد إن بعضهم حتى لو أردت منه الخير تبي من سلف، إذا شفت وجهه تبي شيء: يا ورد يا ولد، لا والله بفرقك ما بشيء، حاجتي انتهت من رأيت إلى وجهك. وبعضهم تنظر إليه فتذكر الله، تنظر إليه فتحبه، بينك وبينه تجارة، سلفك، زوجك، لا والله، لكن في وجهه نور، وفي وجهه طلاقة، وفي وجهه محبة، هذا يحبه الله، وذاك يبغضه الله. ألد وخصم، يعني دائم الخصومة، من المحكمة للشرطة للادعاء العام، بسم الله الرحمن الرحيم، يحضر هذا ويطلق هذا. وإذا دخلت وياه في مشكلة جاورته تطقيته على العقم، وإن تبايعت معه نشبت معه، وإن سلفته نشبت، وإن داينته دخلت في مشكلة. ودائما خصم، إذا جلس في المجالس: لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم، لا عسى ما شر. فرعون ما يبي يتكلم في المجلس إلا هو، ومن أراد أن يتحدث قاطعه، وإذا بتقول عندي سالفة قال: عارفينها يا ابن حل، وتوك بادين فيها سرقها من فمك وكملها. يا أخي صيرت علينا السالفة، وش دخلك فيها؟ لا، يبي لابد أن يتحدث، ولا بد أن يكون له رأي، ولا بد أن يسفح حلمك، أي عارفين يريد أن يقطع كلامك وأن يتسيق كلامك وأن لا يتحدث إلا هو، وتلقى فيه كبر شايف نفسه ورافع خشمه على ماذا يا أخي؟ وش لا يا ابن الحلال أبو لهب أنسب منك وأعلى نسبا منك في النار وبئس المصير، فلماذا ترتفع على الناس؟ هذا يبغضه الله. لماذا؟ لأنه ما تواضع للخلق وتعالى عليهم. وأقبح صفة يمشي الإنسان في الدنيا بها بين الخلائق أن يعتقد أن له حق أكثر من الناس عليهم. ليه؟ لماذا؟ يقولون إن التواضع أن تخرج من بيتك فتعتقد كل مسلم أفضل منك وكل إنسان له حق عليك، وأنت مالك حق على أحد، عشان تريح الله يرحم والديك ولا تتعب المسلمين ولا تبدأ تحملهم على سوء الظن. لذلك أحبابي مهر الجنة غالي بحسن الخلق. أسلم عمرو بن العاص رضي الله عن عمرو، أسلم 7 أشهر ثم مات محمد عليه الصلاة والسلام، لكن الحبيب نظر إلى عمرو، وكلما نظر إلى عمرو تبسم. وكان عمرو أول ما أتى للإسلام قال الحبيب للحبيب أبسط يدك أبايعك، فبسط محمد صلى الله عليه وسلم يده فكف عمرو يده. أفا الحبيب صلى الله عليه وسلم مد يده، مد يدك. قال إني أشترط يا رسول الله. ماذا تشترط؟ أن يغفر لي ذنوبي. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فسلم وأسلم ونفع الله الإسلام به. الشاهد أتى يوم عمرو إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ تدرون ليه سأل؟ ما تلاحظ بعض عيالك إذا عطيت بنيتك لك بطاطس ثم عصير ثم خمسة وبوديكم معي تركبون، قالت البنية ولا الولد بابا من أكثر من تحب من أخواني؟ تبي تختبر هي، وشايفة أنها نزلت منزلة ما نزلها أحد غيرها، مع أن الجميع لهم منزلة من أبنائك، لكنها من حبها لإكرامك لها ظنت أنك لا تحب إلا إياها. وأفضلنا يا أحبابي هو الذي كل من خالطه يعتقد أنه أحب الناس إليه من كثر ما تعطيه من الخلق الحسن، كعمرو رضي الله عنه. من أحب الناس إليك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي عائشة. طبعا بعضنا يستحي يقول أحب الناس إلي أم فلان، سنأتي إليها بعد قليل. قال عائشة. قال ومن الرجال يا رسول الله؟ قال أبوها يعني أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم من؟ في رواية عثمان وفي رواية أبو عبيدة. سكت عمرو بن العاص، خاف الرقم يتأخر ولا يصير الترتيب بعيد، ولكن الحبيب يحبه. لماذا؟ من كثرة ما رآه يتبسم في وجهه. تصدقون يا أحبابي أبوي وأبوك وأمي وأمك، تصدقون أن بعضنا يسلم على أبوه ولا يطلق وجهه، ويسلم على أمه ولا يطلق وجهه؟ تبتسم في وجه من إذا ما ابتسم في وجه أمك وأبوك؟ ولذلك يقولون تبي تشوف أنك بار عند أبوك ولا أمك في اختبار، الله لا يرسبني وإياكم فيه. يقولون إذا دخلت على أمك ولا على أبيك، إذا نظرت أمك إليك فتبسمت فرحا بك فأنت بار، وإلا راجع نفسك الله يرحم والديك. الله المستعان. لأنه إذا ما فرحوا بدخولك معناه أنك مثل أي إنسان ما تغير حاله، لكن دخولك إبهاج إسعاد إكرام بر خضوع وما أجملها جنة، تقلب تحت رجليهم ولبيه وتفديهم بحالك وتقرب الطعام والشراب وتنظر في العينين وتهمز الرجلين وتقبل اليدين، يا طيبك يا أبو فلان تفعل كذا، هذا حسن خلق مع الوالدين. وسنأتي لي ساك الله بالخير ويلبق ويأخذ له فنجال ويطلع، هذا بار. الله يحسن عزاه في نفسه إذا كان يعتقد أنه بار. أعوذ فأقول حبيبنا كان يتبسم. وجرير بن عبد الله البجلي منزلة حسن الخلق منزلة الصيام والقيام، ترى بعضنا ما يقدر يصوم الاثنين والخميس ولا يقدر يصوم أحيانا بعض النوافل، لكن والله يوم القيامة إنه مع الصوم القوة، وأنه مع عباد الأمة ومع أتقياء الأمة ومع أقرب الناس إلى نبي الأمة، إنما هو بحسن خلقه. أنا وش ينفعني صلاتك إذا طالت وانت إذا طلعت برا لسانك ممدود على عباد الله؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قالوا الصحابة: يا رسول الله من أفضل الناس؟ أن نحن الآن لو أردنا أن نقول من أفضل الناس، كل واحد له مقاييس، وأفضل الناس فلان لكرمه، أفضل الناس لنجدته، أفضل الناس، لكن أفضل الناس من هو يا رسول الله على الإطلاق؟ أفضل رجل وامرأة في الأمة اللي يشهد محمد صلى الله عليه وسلم، هو بنا وانت، من الذي لا ينطق عن الهوى؟ قال: أفضل الناس، أي في أمة محمد، أفضل واحد، والله لو تشهد له 20 واحد تشهد الواحد، وليس من صاحب، وليس صاحب هالخصلة، والله ما في خير فلان. نعم، أصبر أصبر قبل نعم نعرضه على هذا الحديث. من هو أفضل الناس يا رسول الله؟ قال: مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فمن مخموم القلب يا رسول الله؟ قال: التقي النقي، لا غش ولا إثم ولا بغي ولا حسد. يا سلام، يعني اللي قلبه مخموم. وانت وضن بعض اللغات هنا يقول خم البيت، ما خميتي البيت يا أم فلان، الخم التنظيف، يعني الذي قلبه مخموم نظيف. وكم نحتاج إلى تنظيف القلب من مرة في السنة؟ للأسف مو في السنة، كل ليلة لازم ينظف. بعضنا عنده تكرمون زبالة في البيت، ايش تقول لهم أم فلان؟ أبو فلان تراني قلت لولدك طلع الزبالة ما طلعها، وقلت للثاني طلع الزبالة ما طلعها، أروح بيتنا أبك طلع البيت زبالة، خلنا نرتاح منها، خلنا ننظف البيت. تسمعون هالكلام ولا لا؟ يمر على بعضنا، وإذا تأخرتوا يومين ولا ثلاثة والله يا بيتكم دق اللطمة، صحيح؟ إذا 3 أيام ما طلع الزبالة البيت يروح، البيت يعفن، البيت ينتن، الأكماء تلوثه. طيب اللي عنده تكرمون أكماء في قلبه من 20 سنة، وش صار؟ صار قلبه مكب نفايات، صار قلبه غير نظيف، صار قلبه ما يمكن أن يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إذن ليس من خيار الأمة وليس من أفضل الناس. أفضل الناس مخموم القلب، لا يوجد في قلبه سجين واحد، سجين. وبعضنا مربط أمة محمد في صدره تربيط، وكل واحد طاده بكلبشة، وبعضهم بقيت، وبعضهم في انفرادي، وبعضهم صاد، وبعضهم عنده 3، وبعضهم عنده 10، كل واحد بينك وبينه مشكلة ما تسلم عليه، هذا سجين عندك الله يحفظ. ووالله ما ترتاح لين تطلعه، والله ما ترتاح لين ووالله من لن تكون من أفضل الناس وتأخذ أفضل عمل وأثقل عمل، أثقل الأعمال في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. نعم، أفضل وأثقل وأكمل، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن واحد في قلبه سجناء، بغض، حقد، كره، قطيعة، تدابر، ويقول: هل ممكن لو شهدنا له كلنا؟ قلنا: ترى ولو ونعم، ولو ونعم. واحد قاطع أخته ما يسلم عليها من 10 سنوات، 3 سنوات، من 3 أشهر أو من 3 أيام، كلها محرمة، ثم نشهد له بحسن الخلق؟ حسن الخلق معناه أن يكون القلب طاهرا مخموما ليس به أحد. واحد من المسلمين ما تسلم عليه 3 أيام فصاعدا، تدخل في دائرة الكبائر في أمة محمد، تكون من أهل الكبائر، لأن القرآن لعن قاطع الرحم والملعون فاسق في الإسلام. وللعنه رسول الله، لا، لعنه ربه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يسمعون خطب، محاضرات، يعرفون الأدلة، دارسين، قارين، فاهمين، لكن المفتاح مع الشيطان الرجيم. حلها عاد، يلا جيب المفتاح منه ومقفل. وكلما قلت له اتق الله قال: بس ولو يا شيخ، أنت لو تدري وش فعل فلان فيني، أتصدق أنه مزوج بنته ولا علمني، وبعدين الله يحسن عزاك في نفسك إن شاء الله ما يعلمك، وأنا طالب من السلف ولا سلفني وإن شاء الله ما يسلفك، ولده الصغير طاقن ولدي وإن شاء الله يفلقه مرتين، وبعدين يا أخي الحبيب وبعدين يا شيخ ما أخذنا رضي خرح للمحكمة وخذ رضك منه، وما قدرت عليها أخوك سواء أخذتها ولا ما أخذتها. يا أخي بينك وبين واحد عداوة لك 3 أيام شرعا، 3 أيام فقط تستطيع أن لا تكلمه، بعد 72 ساعة صلاتك لا تتجاوز أذنيك ولا ترتقي إلى السماء، مصيبة كبيرة تخرجك من دائرة حسن الخلق، بدل ما تثقل ميزانك تخفف ميزانك. لو ما تقاطع الرحم الآن يخشى عليه 20 سنة قاطع، 20 سنة ما رفع الله له ركعة ولا آية، حج 20 حجة ولا حجة، اعتمر ولا رفعت، تصدق وما قبلت، أين هي؟ أين هي؟ محبوسة في الأرض حتى يصلح مكان نظر الله. مكان نظر الله في العبد هو القلب، مكان النظر القلب، فالقلب إذا فيه أمراض حقد بغض قطيعة معنى ذلك أنك تقول يا ربي انظر إلى قلبي، يمقت الله هذا القلب، يمقته. ولذلك في الحديث من هجر مسلما سنة فهو كسفك دمه، كأنه قاتل له يوم القيامة. سنة الله من سنة عند آل فلان وآل فلان، الله المستعان. ومن هجر في حديث حسنه الألباني من هجر مسلما فوق 3 ثم مات دخل النار. عشان تدري ان بعض الناس مسكين من قلبه ما يدري، يظن الطاعة فقط، يظن الطاعة عبادة قاصرة. صلاتك جميلة، صدقتك جميلة، زكاتك جميلة، حجك، لكن هل هي رفعت ولا لا يا ابو فلان؟ خل عنك، له هي رفعت ولا الدين مخربان؟ الخزان الأرضي مليان والدين مخربان، يطلع فوق يطلع ماء ولا شيء. صلح الدين والله يرحم والديك، وبعدين ان بغى ان شاء الله ما فيه الا ماء قليل يرتقي. ولذلك أحبابي قضية أني أنا أستطيع أن أتحدث عن، سأذكر لكم أن مما يثقل الميزان ذكر الرحمن الآن والصلاة على الجنائز يثقل الميزان، والله أكبر والتسبيح، لكن قبل هذا فلنتعاهد على إصلاح القلوب، حسن الخلق أثقل ما كان في الميزان. ومحمد بن عبد الله صلوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه قال الله عنه وإن إنك لعلى خلق عظيم، مدحه بخلقه، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. يبين له الله أن أحد أسباب قبول دعوتك ودخول الناس في دين الله أفواجا أنك منت بفظ. ولذلك تلاحظ بعض الناس يقولون في 3 وقفوا عند مراية واقفين، قال واحد أعوذ بالله من ذا اللي معنا، وجه الشر، قال وجهك هذا وجهي، وجهي أنا عارف، مبطي ما وقف عند مراية. بعض الناس وجهه مكشر وفظ وغليظ والابتسامة لا تأتي إليه، كان حبيبك بساما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ويقول الله عنه له خذ العفو، يعني اللي تيسر من الناس خذه، لا تشدد، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صلوات ربي وسلامه عليه. ويقول أكمل المؤمنين إيمانا، ترى بعضنا يقول هذا أكمل المؤمنين إيمانا، ليه؟ حافظ القرآن. لا يا حبيبي، حفظ القرآن لا يبلغك وحده كمال الإيمان حتى تجمع معه حسن الخلق، حسن الخلق. وإذا ما عندك حسن خلق لست من أكمل المؤمنين إيمانا. أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. ويقول البر، وش البر؟ البر كل خير، لا قبل، لا، البر حسن الخلق. الله أكبر. ولذلك أيها الأحباب في الحياة كلها أنت قاعد تعدل خلقك، ولذلك يقولون فلان اهتدى، فلان لابد تعدل خلقك حتى يكون الهداية كاملة وحتى تكون الإيمان كامل. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل. ولذلك أيها الأحباب يأتي سؤال، طيب أنا يا شيخ خلقت هكذا، أنا حاد، أنا متجهل، أنا غضوب، أنا أبيع من أول سومة، بسم الله الرحمن الرحيم، نزع واصل تنترى هنا يا شيخ، ولا أستطيع أن أتغير، هل عذر هذا مقبول؟ لا والله غير مقبول. طيب وش أسوي يا شيخ؟ عدل خلقك. طيب ها الله خلقني كذا، ما هو بصحيح. الله خلقك بعد الإيمان، خلقك لتعدل خلقك بعد الإيمان. ولذلك الحبيب يقول: إنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم، ومن يصبر يصبره الله. لاحظوا صاحب الخلق السيء إذا جاي خطب من عمه، وش أخبار خلقه؟ يطق الابتسامة، صحيح؟ يبي البنت. طيب وش معنى يوم جيت تخطب البنت طقيت الابتسامة ودريت أن لو كشرت في وجه الشايب والله ما تشوفه فلانة؟ يعني دليل إن سوء الخلق ما يوصلك للزواج. لو تبي إجازة من مديرك وما عندك رصيد، تدخل على المدير وشلون؟ ابتسامته متعدية اذنيه، الله يجزاه خير، لأنه يريد إجازة، تبغى تسلف مني 50,000، وش تجيني بأي أخلاق؟ الله يرحم والديك يطول عمرك ويبارك فيه، والله تقدر الله، كل هالفرشة عشان يبغى 50,000. يعرف أنه لا يمكن يطلع المال مني إلا بالتبسم وحسن الخلق. عط واحد كف وقل له سلفني، شوف يسلفك ولا لا، يسلفك بوكس بدل الكف اللي انت عطيته، صحيح؟ إذن سوء الخلق لا يمكن أن يقبل من أحد أن الله خلقه. ما تلاحظون إن نعدل أخلاقنا عند الحاجة؟ إذا أردنا، نحن نحتاج الجنة، نحن نحتاج الجنة، أهل الجنة الموطؤون أكنافا اللي دائما يألفهم الناس. حبيبنا تخرج الجارية، الجارية الطفلة الصغيرة 7 سنين 6 سنين، فتمسك بيده عليه الصلاة والسلام فيقول: انظري في أي سكك المدينة أردت أن أقف معك. تقول مثل الصغيرة عمرها 6 سنين تشتكي أهلها طقوني ولا ما عطوني، مالك كلام أطفال، توقفين خير الورى عشان يسمع سالفة ما عطوني ولا طقوني؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم، وتأخذه بيده حتى توقفه، ويعزي طفلا صغيرا كان معه عصفور ومسمن العصفور نغير، والحبيب مكنيه أبو عمير، فيمر عليه معها العصفور ويلعب مبسوط: ها يا بابا عمير، ما فعل النغير؟ قال: هذا النغير يلعب. مر عليه وقد مات النغير، ورقبة العصيفير مات ومالت، قال: ما فعل النغير؟ قال: مات يا رسول الله. فجلس يعزيه ويواسيه. هذه أخلاق العظماء. خيركم خيركم لأهله. عندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، اختصار: كان خلقه القرآن. لأنهم يرون أخلاقه خارج البيت كل العظمة، فيسألونها: هل الحبيب صلى الله عليه وسلم في البيت مثل ما هو في خارجه؟ لأن بعض الرجال حاشاكم وهب منكم، بعض الرجال بر البيت ونعم حجاج منطلد كريم، لسانه يقطر عسلا، لكن إذا دخل البيت وتعدى الصالة، الله حول ولا قوة، رياح الحرب العالمية الثالثة داحس، والغبرة لعن وشتم وضرب ولذلك دائما الحبيب عندما يقول خيركم خيركم لأهله، ويقول في الحديث خيركم خيركم لنسائهم، لماذا؟ لأن الأخلاق الحقيقية تخرج داخل، تخرج يعني الحقيق من الأخلاق يخرج داخل البيت مو برا البيت. إذا جيت طالع لبست الشماغ الله يحفظك، ولبست الثوب وتطيبت وخرجت لنا بأجمل صورة، العلم عند أبنائك وعند زوجتك. ولذلك الله لا يفضحنا، الله من واحد، الله من واحد يثنى عليه هنا، ولكن في الداخل هناك ماذا يقولون؟ اللهم اجعل صبرنا عنه عليه باب الجنة، ما يصبرون مساكين على هذا الذي حكمه حكم قرقوش داخل البيت. وهذا ليس من خيار الأمة. حبيبنا عليه الصلاة، خذ مثال، أتى للحبيب أضياف ضيفان، وقدمت أم المؤمنين لهم خبز وتمر لكنه قليل والأضياف كثير، فعلمت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وقيل صفية، علمت بأن عند أضياف، فأرسلت لها زيادة طعام، يعني يتكثر الطعام في بيت رسول الله. فغارت أم المؤمنين صاحبة البيت ألا أطعم الأضياف، يعني ترسل لي أنا ما أكرم أضياف رسول الله. فأخذت القصعة فضربت بها الجدار فانشطرت، الخبز تناثر والصفحة من كانت من خشب وتكسرت، وخرج الحبيب على قوة الضربة وانت بعث للطعام، تصور ضيفانك يأكلون وأكلهم الباقي نثرتها المرأة، ماذا تصنع؟ مأساة. الحبيب خرج فجمع الخبز ووضعه بين يديهم وأخذ الصفحة التي الصحفة التي كانت لأم المؤمنين التي كان الأضياف عندها وردها إلى الجارية اللي آتت بالطعام وقال قصعة بقصعة كلوا غارت أمكم، ولا التفت إليها وأعطاها كلمة واحدة، ما قال سود الله ولا بيض الله ولا أخذ عقال ولا أخذ عصا ولا أخذ مشعاب، وما ضرب وما كفهر وما دع بأبي أنت وأمي يا رسول الله. أخلاق العظماء. ولذلك أيها الأحباب، حتى يكون عملك في الميزان ثقيلا، أن تعلم أيها المبارك، تعلم ما الأخلاق التي عندك أنت من تبراضي عليها. وكل واحد منا عنده أخلاق والله ما هي بصالحة له، عندنا بعضنا سرعة غضب، عندنا بعضنا إذا غضب لعن، عندنا البعض منا إذا غضب رفع يده، عند بعضنا حسد، عند بعضنا غيبة، عند بعضنا كلام لا يجوز وكذب، عند بعضنا إلى غير ذلك من الأدواء والأمراض. كل واحد عارف نفسه. أنا لو أقول لك ترى فيك كذا، قلت احترم نفسك الحمد لله الله معافيني، أنت تقدر ترد علي، لكن أنت بينك وبين نفسك تعلم، يعني عند بعضنا بخل، عند بعضنا شح، إلى غير ذلك. هذه الأدواء دفينة. المؤمن الحق هو الذي في حياته كلها يخرج هذه الأمراض من قلبه حتى يكون من أثقل المؤمنين إيمانا، أثقل المؤمنين عملا، أثقل المؤمنين في الميزان يوم القيامة. وإلا أيها الأحباب، سيبقى بعضنا 40 50 60 سنة والله ليس له من أعماله عمل واحد سيراه، وسبب ذلك سوء خلقه. تأمل، من المفلس يا رسول الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ من المفلس؟ المفلس الذي لا دينار له ولا متاع يا رسول الله، امطفر، اللي قبل الراتب بثلاثة أيام، ها ولا شيء ولا شيء، وتتنتفه ما طلع 50 ريال، هذا مفلس عندنا. لكن المفلس يوم القيامة ليس هذا. قال الحبيب: ولكن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وصدقة. أفا هذا يا مسلم طوع، يصلي ويصوم ويتصدق ويأتي يوم القيامة مفلسا؟ نعم، مفلس من الأخلاق. فلما أفلس من الأخلاق أخذ الغرماء الذين ظلمهم أخذوا أعماله كلها. صدقوني أحبابي، والله لسوء الخلق بعضنا يصلي لغيره، لسوء الخلق بعضنا يحج لغيره. من منا يبيع صلاة المغرب بمليون ويمكن يموت قبل العشاء؟ والله ما يعطيها أحد، لو بمليونين و10 مليون وكنوز الأرض، لكن بعضنا يوم القيامة لن يجد طاعة ولا ركعة، أين ذهبت؟ قال الحبيب: يأتي وقد شتم هذا، سفك دم هذا، أخذ مال هذا، طلح، اغتاب هذا، ظلم هذا، أي مظلمة. فيأتي هذا فيأخذ من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه، ثم طرح على وجهه في النار. والله مأساة. بعدها سنين ركوع وسجود وطاعة وحج واعتكاف وصدقة وإكرام المسلمين، ثم يأتي الغرماء يوم القيامة طوابير يأخذون. فإذا انتهت أعمالك، إذا انتهت أعمالك أخذ من سيئاتهم فطرحت عليك. كل ذلك ليس لأنك ما تصلي، لا ونعم تحج ونعم تصوم ونعم، لكنك لسانك بذي أو يدك بذيئة أو قلبك محتقن بالشر. الله عافيني وإياكم من هذه الأخلاق الخلال. لذا أيها الأحباب، أبدأ هذا التعريف الجميل لحسن الخلق، وهو أولها قال كف الأذى. ما الأذى الذي يكفه الإنسان حتى يكون حسن الخلق؟ كف الأذى أوله كف أذى اللسان، صدقوني أحبابي، إن شبات واحد يشب له 20 سنة وهو شاب على دلاله، شاب على قلبه جعله يسلم، وشاب في حسناته، من يوم يقعدون على المراكب فلان راح، فلان شرى سيارة، من إله وين جاب الفلوس؟ قال الله ما أدري عنه. قال الثاني ذاك والله مو بصري عنده بعض، الله يعافينا. الله أكبر، يعافينا عقب ما يقولون فيه واحد نصح الناس عن الغيبة فخاف أن تأذى حسناته، فدخل المجلس فقال لهم تكلمون في من؟ قالوا في أبو عبد العزيز. قال لا تغتابونه حتى لا يأخذ حسناتكم. قالوا أنت ما تعرف أبو عبد العزيز يفعل ويفعل. قال أنا عارف ما فيه خير لكن لا تكلمون فيه. ما قصرت الله يحفظك، ما بقى شيء الله يحفظك. هذا أكبر من غيبتهم كلهم، الله يجزاك خير. ولذلك بعض الناس أحبابي والله بلسانه والله ما عنده هذه الليلة، وله 30 سنة يطيع الله، والله هذه الليلة ينام ما عنده حسنة واحدة، لأنه بيصلي العشاء وبيتعشى ولازم يمسك واحد يكرعنه ويسلخه ويشلوطه ويأكله ويفرمه ويقول يا شيخ ما تذبنا. كلامي صحيح، الغيبة صدق، الغيبة مهيب كذب، الغيبة صدق، لكنها ذكرت خلف ظهر المكذوب عليها أو المغتاب. لذلك أيها الأحباب لا يمكن أن يكون الإنسان حسن الخلق وهو يذكر مسلما في غيبته. واحد ما هو بحاضر قدامك عينك في عينه تتكلم فيه بشيء يسوءه، كبيرة تجعل جبال حسناتك ترحل إليه. ويا ليتنا اغتاب أبونا وأمنا، الواحد لو يغتاب والديه كان أبرك، تروح لأمه وأبوه، لكن يغتاب الذين لا يحبهم. ولذلك ترى ما يسلم، ما أحد منا سلم من الكلام في الناس، والله ما أحد سلم. لكن جميل الذي يتوب ويرعوي ويعود إلى الله ويؤوب يا رب ويدعو له ويستغفر ويذكره بخير عشان تبقى الحسنات. إذا من سوء الخلق، من حسن الخلق كف الأذى، كف أذى اللسان، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، هذا أحد أركان حسن الخلق. كف الأذى، كف أذى الأذن أيضا، لا تسمع. بعض الناس الآن يتكلم فيه مسلم أمامك ولا تذب عنه. تصوروا يا أحبابي، خلوكم معي، لو قيل لكم في مجلس آل فلان واحد تكلم عليك وأراد أن ينقص قدرك وقال عنك كلام مهبزي، وقام له فلان ابن فلان ورد عنك وذب عن عرضك وقال فلان فيه خير واتق الله في نفسك لا تذكره إلا بخير، يزيد غلاه عندك ولا لا؟ يا طيب ذاك أحبه، ذب عني، هذا حسن الخلق. لكن إذا بعضنا قال فلان والله أنها يقولون ويم، أنا برأي لله، الله أكبر، برأي الله اسكت، تبرأي لله اسكت، وهو برأي الله ثم انشغل المنشار ولا أنك تفتح الآذان. فقال فلان صحيح، والله صحيح، وقعت ويبدون يستزله. فمن سوء الخلق سماع الأذى عن إخوانك وأنت لا ترد عنهم. ومن كف الأذى أيضا كف أذى اليد، كف أذى اليد، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وبعضنا أيها الأحباب عنده أطفال وعنده الشباب مراهقين يربيهم، خذ حقك، لا تصير مثل خواتك، مد يمناك، وإذا الرجاجيل ها فشف لك بشعاب ولا عجرة، وهكذا حتى يؤز فيه أنه هو الذي ينتصر لنفسه، من ليس من حسن الخلق. كظم الغيظ من حسن الخلق. وتأملوا قول الله في وصف أهل الجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. ثم قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الثاني بذل الندى، الركن الثاني من أركان حسن الخلق بذل الندى. بعضنا ما يتوسط إلا للي يعرف، ولا يكرم إلا للي يعرف، ولا يتبسم إلا للي يعرف، ولا يسلم إذا ما عرفه ما سلم عليه، وإذا عرفه رحب به. ليس هذا من حسن الخلق. حسن الخلق أن تكون باذل الندى للمؤمنين. وأعظم شيء تتصدق به على الأغنياء، هل تجوز الصدقة على الأغنياء أحبتي؟ نعم، هي صدقة التبسم، ولذلك جعل الله تبسمنا، الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وجعل من البر ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وهذه من بذل الندى. بذل الندى إذا طلب الحاجة أن تعطيه. ما تلاحظون أحبابي الأيام هذه قل السلف ولا لا؟ يمكن عندكم في أرض المكارم هذه في الكهفية وما حولها، في حائل وكلها وما حولها، يمكن إن شاء الله السلف دارج، لكن الناس يشتكون أن القرضة الحسنة قلت وصار بعضهم ما يسلف. ليه؟ يقول خاف أعطيه حلالي ولا يرجع حلالك، عطه وإن كان لا زال محتاج، جعل فيها العافية، لأن اللي عطاك أغناك واللي ما عطاه أفقره، وهو الله ابتلاك الله بالغنى وابتلاها الله بالحاجة. ويا طيبك يا صاحب حسن الخلق إذا كنت تفيض من مال الله الذي وهبك على إخوانك. ولذلك أيها الأحباب، بذل الندى يجي طق الباب، مهم من جماعتك ولا من بني عمك، يبي وظيفة، يبغى عون، يبي مساعدة، يبغى سيارتك، يبغى اللي هو، ابذل الندى. الندى وبعضنا أحبابي إكرامه للأضياف له سنين وهو يذبح ويصلخ ولا ذبيحة لله، نستر وجيهنا، نعزم الرجاجين اللي بالستر، تبي الأجر يا حبيبي مو بالستر، ونذبح ثنتين تكفي واحدة، قال لا يا ابن الحلال نبي نفتك من غذاهم، وش يقولون باتر؟ ماذا يقولون غدا؟ يا أخي هذه عبادة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ما يجوز الشرك فيها، وهذا من حسن الخلق. ولكن إذا دخلت نية فاسدة أفسدت هذه العبادة. بذل الندى الثالث من أركان حسن الخلق، طلاقة الوجه. وجميل أنك تحط عند الباب ونطالع، حط لك مراية، مو بتعدل العقال والمرزام، عدل ابتسامتك الله يجزاك خير، انظر في وجهك حتى وأطلق وجهك، فإن الحبيب كان طلق الوجه، ما نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم. هذا قول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. مهموم هم الرسول أكبر منك صلى الله عليه وسلم، والله همه هم الأمة، ووجد تبسما ووجد حسن خلق ووجد بذل الندى. قال الحبيب من أهل النار؟ قال كل عتل، جواب مستكبر، بخيل مكشر رافع عن خشمه، حلها عاد يلا متى تنحل هذه، خلال سيئة تجعل الإنسان عياذا بالله في أوصاف أهل النيران، أعاذكم الله من النار ووالديكم والمسلمين. لذلك أيها الأحباب، طلاقة الوجه ليست التبسم أكثر، تتعود على طلاقة الوجه، أطلق وجهك وأنت تسلم. ترى بعض الناس يسلم عليك وكنا عدو، يسلم عليك كيف حالك؟ طيب الله يرحم والديك، اطلق وجهك شوي يا شيخ وسلم ولو بطرف يديك. ولذلك أيها الأحباب، حسن الخلق من أكبر مظاهره طلاقة الوجه، وطلاقة الوجه تجعل الخلق يحكمون عليك ولو لم يعرفوك أن الله جملك بأجمل صورة. ليس ثوبك ولا لبسك ولا بيتك، بعضنا يشتري أزين السيارات ويلبس أفضل الثياب ويتأثث أجمل المجالس، لكنه ما غير في تقاسيم وجهه يوم أن يطلقه. عمر بن الخطاب قبل الإسلام كان حادا وكان جبارا رضي الله عن عمر، فلما أن أسلم مات وفي خديه خطان أو خطين أسودين من البكاء. الإيمان لينه، الإيمان جعله يخاف حتى من أن تتعثر عناقا في العراق. ويوما من الأيام صعد المنبر فقال إنما لو رأيتموني وأنا أرعى الغنم على خالات لي من قريش على قراريط، يعني أن أنا كنت في الجاهلية راعي غنم الخالات، عجيز عندي كم عجيز من قريش أرعى لهم. فقال له أحد الصحابة عبد الرحمن بن عوف ما زدت إن أزريت على نفسك، يعني الله ساترك. تعرفون كل واحد منا في صغره وشبابه ما وده يعلم وش اللي صار، ولذلك ودنا كل يسترنا. ولو قال واحد تذكر يا ابو فلان يوم، قال تذكر الله استر ما واجهت، ها لا تقول لي الصفحات الماضية ماني بنطلعها، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفحات النور في حياته. عمر كان يرعى، يقول ليه تعلم الناس أنك كنت راعي غنم، خلك خليفة. قال كأنه يقول أني شفت نفسي شوي، فقلت لنفسي ليس بينك وبين الأمة إلا الله، وبت فيما أنت فيه، يعني أنت الآن أكبر وأعظم قامة في الأمة، وأنت خليفة خليفة رسول الله، وأنت أمير المؤمنين. نفسه ارتفعت يبغى ينزلها حتى يهدأ، فيربي نفسه على لين قلبه. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم عندما أتاه رجل حديث العهد بإسلام، فرأى الحبيب أن فرائصه ترتشف، خايف مقام من؟ محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد صلى الله وسلم. يعني أنا ترى أمي كانت ليست غنية وكانت تأكل القفر، ها القفر الأول قديد اللحم المملح، واطمئن ترى أنا وياك سوا، يعني ليس بيننا، مع أنه سيد ولد آدم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من أكبر أسباب أو مظاهر حسن الخلق أن يجرأ الناس عليك. نعم تعلم، تعلم الابتسامة، والابتسامة نعم إذا سلم أحد رحب وابتسم، وكل مسلم. الحبيب كان يجالس الضعفة ويأمره الله أن يجالس الضعفة، قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. يشرب الحبيب الفضلة، فضلة 70 إنسان، 70 صحابي مهاجري من آل الصفة يشربون من قدح، وآخرهم أبو هريرة رضي الله عنه، ثم يشرب فضلتهم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ما ترفع، تأتي صفية بنت حيي رضي الله عنها وتريد تركب الناقة في زواجها، تزوج بها في المساء، فلما أرادت أن تركب ناقتها جلس الحبيب على الأرض ومد ركبته وفخذه، قال ضعي قدمك على فخذي مرقاة لها عشان تصعد صفية على الجمل يحط رجله، صلوات ربي وسلامه عليه لها، فاستحيت ووضعت فخذها وصعدت. أي أخلاق هذا يا رسول الله؟ أو يسألون أمهات كيف كان الحبيب في البيت، كيف كان واقع في البيت؟ قالت باختصار كان في مهنة أهله، يحلب شاته، يقم بيته. أبو فلان عندك رجاجيل العصر؟ قال لي والله. قالت هذه المكنسة الله لا يهينك، كنس المجلس الله يحفظك، ومسح الأدراج، ها والله يطول عمرك ويقويك، أنا أبو فلان ينتخي، ها ولا أخو فلانة. الحبيب كان يقم بيته، يخيط ثوبه، كان يحلب شاته، كان يخصف نعله، انقطعت النعلة ينزل يصلحها. وهو من؟ هو من تتطهر الأفواه بالصلاة والسلام عليه. والله ما وطئ الثرى بخير منه، ولا انفتق رحم بأطهر منه، وخير من سينشق عنه قبر، وصاحب الحوض، وصاحب اللواء، وأول داخل إلى الجنة، وصاحب الشفاعة الكبرى، وهو سيد ولد آدم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. هذه الأخلاق اللي تجعل الإنسان يوم القيامة ينظر الأعمال كالجبال. الناس جايين أعمال، لكن جاء أن تأتي بعمل وهو حسن الخلق، وإذا هو يثقل ميزانك فتتقدم على الأمة كلها لأن أخلاقك حسنة. تلاحظون الآن من اللي يثنى عليه، من اللي يدعى له، من الذي يبقى أثره؟ والله ما يبقى أثر ولا يذكر إلا لصاحب حسن الخلق. واللي مات الله يجعله في الجنة، الله خلاص انتهى أيام العزاء وانتهى، لكن صاحب الحسن الخلق يعيش مع الناس وقد مات. عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، هل هو بعلمه بقي فقط؟ هو عالم الأمة، فقيه الأمة، مفسر الأمة، مفتي الأمة، لكن كان أعظم ما يذكر عنه في جميع حياته سواء في تعليمه وقضائه أنه كان حسن الخلق، كريم، يكرم من علم ومن لم يعلم، يعفو. يجيه الفقير وكتبوا له 2000 ريال وراح وحط نقطة، الفقير زور فبدل 2000 صارت 20,000، فقالوا فرصة نحوله للشرطة، قال الشيخ عطوه إياه يمكنها محتاجة. لو هنا ولا أنت مزور قيدوه انطلوه اللي فيه. انظر الزاوية الجميلة. الشيخ عبد العزيز بن باز 62 سنة يضيف كل يوم، ولو تجيب لي من تأتي بأكرم الناس يضيف أحد 62 سنة، ومعظمها ذبائح ذبيحة يحطها على أربعة أقسام، ويطعم من يطعم الفقراء خاصة، ويجلس العظيم مع الوضيع على صحن واحد والشيخ بينهما عليه رحمة الله. حسن الخلق هو الذي يبقيك، وهذا الذي يجب أن تسأله الله. حبيبنا كان يدعو اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وكان من دعائه في قيام الليل اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان من دعائه اللهم آتي نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها. ومن تزكية النفس تعديل الإنسان حتى ينال الخلق، وآتي بعد ذلك إلى أبواب الخلق الحسن وأبدأ. أول خلق حسن مع المخلوقين حسن الخلق مع الوالدين، حسن الخلق مع الوالدين. ويا معاشر الأحبة، البعض يقول لماذا تكثر الحديث عن بر الوالدين؟ لأن الله الذي رتب الحقوق في القرآن جعل لهما الحق الثاني بعد حقه. ولذلك لو قيل إنسان ترك وظيفته وترك فلته وترك دنياه وأمواله وجاء في الكهفية ولا جاء في أي منطقة من المناطق وجلس عند أبيه في بيت شعبي ليخدمه آخر عمره، وترك راتب واجد وتقاعد مبكر وجاء هنا ليخدم والدا أو والدين، هل هذا يعد سفيها؟ هذا حكيم، هذا عاقل، هذا قرب من الجنة، هذا حسن خلق. من أكبر المصائب أن يأتي إنسان يثنى عليه إلا من والديه. بعض الآباء يقولوا له ما شاء الله عندك ولدك فلان يزين أخلاقه، قال والله ما شفنا شيء، والله ما شفنا شيء، لا كانكم شايفين شيء فوالله ليس بحسن الخلق معي ولا لين الطباع معي. إذن الحركة أو الفرع الأول من أفرع حسن الخلق، حسن الخلق مع الوالدين. ويجب أحبابي يجب أن نعتقد أننا نستطيع أن نكون نحن ألين مما نحن عليه. تلاحظون إذا جاء حسن الخلق وجينا نسوله كل واحد منا عنده سالفة ولا لا؟ كل واحد منا عنده سالفة عن حسن الخلق، يروى فلان اللي فعل وفلان اللي سهر وفلان اللي عطى وفلان اللي تبرع بكليته واللي عطبوه. طيب انت متى بنروي قصتك الله يحفظك؟ متى بنسولف عن برك لوالديك؟ ومتى بتقول شيء جدا عيالك بيقولون ابونا كان؟ والله يا احبابي بعضنا مهو بعاق، لكن مهو ببار، انت منت بعاق، ماني بخاطب واحد في المسجد واحد من برا، انت منت بعاق لكن لست بار. الله امر البررة ان يخفضوا جناح الذل، مالك بدنك وجهك ترخي كل شيء تصحب، ويقول العلماء البر صحبة، ظلك على ظله ورجلك على رجله ويا لبيه، ولا لك شكر ولا تنتظر جزاك الله خير، ولا تنتظر يمدحونك ولا تنتظر يمثلون عليك. وإذا كنت تبر والدا أو والدة وهو لا يدعو لك أو حاد في طبعه، بعضهم يقول أعطيه شريت له سيارة قلت وحبيت يده شاص، قلت له يا أبوي في خاطرك شيء؟ قال اقلب وجهك. عقب شاص قلت إيه، لأن الله ما يبي يعطيك شيء في الدنيا، يبغى يعطيك إياه في الآخرة، فاحمد الله أن الله ما أعطاك أب يشكرك ولا أم يثني عليك. ولذلك إياك يا بار أن تحسن خلقك مع الزوجة وتترك الأم، مع الصاحب وتترك الأب. واعلموا إذا أردتم برا لأبنائكم، البر مهو بسوالف، البر مشاهدة. والله إذا ما شافوك تحب ركيبته ويديته وتطلع كامل رويتبك وتحطه ويرد لك بعضه، وتشير تلقمه اللقمة وتشربه المرقة وتدهن رجيلاته وتقرأ عليه ولحيته دائما تقطر دهن عود من بسببك، ولابس ابوك ازين البشوت، ولحيته من اجمل الطيب، وثوبه ازين من ثوبك، ومجلسه اجمل من مجلسك، وجالس مدعم بعيدا عنه وعيونك في عيونه. والا من وين البر؟ الله يرحم والديك، وين البر؟ البر يقول شايب، شاب يقول البر ان تصير حذاء في رجل ابوك وامك، ما يطون الحر ولا القر ولا الشوك الا تفديهم. هذا حسن الخلق. حسن الخلق، من احق الناس بحسن صحابتي؟ من اللي اصحبه؟ كل واحد منا عنده خوي، وكل منا له رفيج، وعندنا مجالس وطلعات واستراحات ومخيمات وفي النفود وفي الشعبان، ربع نحبهم وسوالفهم حلا. لا والله السوالف الحلا والله كله سوالف امي وسوالف ابوي. ابوي من انا عارف، وابوك يمكن يكون عند السالفتين ولا ثلاث شيب، ويرد السالفه 20 مره، خلها 1000 مره، وكل ما خلص منها وردها اي اسلم فديت يا لا إله، رحتوا جيتوا، واسمعها بشغف واسمعها بحب، لان خبرته وقفت وذكرياته وقفت والذاكره بدت تضعف. افتح لها ابواب، بل من البر وانت بين يدي ابيك انك تنسب الخير اللي عندك والتوفيق اللي بين يديك لله اولا ثم لهما. بعضنا يجلس في المجلس ما يندر ان هذا ولد هذا. اذا نقول حسن الخلق اول مجالاته مع الوالدين، ولن يتعلم ابناؤنا حسن الخلق منا حتى يرونا نحن بررة. ولذلك جميل أيها الأحباب، حتى بعد الموت من اللي منكم أخذ أبناءه إلى قبر أبيه أو إلى قبر أمه وسلموا عليه، وهو طالع بدأ يقص لهم عن أبوه وأنه قصر معه في الحياة، لكن الآن ابن حفر له بير، ابن ابني له مسجد، سنكرم. وهكذا الباب الثاني من أبواب حسن الخلق، حسن الخلق مع الزوجة. حبيبنا قال خيركم خيركم لنسائهم. ولذلك حسن الخلق مع الزوجة باب من أعظم الأبواب، وشرار الأمة شرارهم إذا كانوا مع زوجاتهم. يقول صلى الله عليه وسلم عندما اشتكت بعض النساء ضرب الأزواج لهن قال ما أولئك بخياركم، ما أولئك بخياركم. والحبيب عندما ذكرت له أحب الناس إليه إليك أعلن للأمة أحب الناس إلي عائشة رضي الله عنها. ولذلك أحبابي يجب أن يتغير الخلق الإنسان في البيت. ولن تكون من أثقل المؤمنين إيمانا إذا كان أهل بيتك الزوجة والأبناء يرون فيك حدة وفظاظة وغضاضة. هذا أيها الحبيب ما كان محمد صلى الله عليه وسلم هكذا. ولذلك أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام هي التي تبلغك إلى الجنة وإلى أن تكون أدنى الناس إليه. وأي حب بين رجل وامرأة بالزواج هو حب يوصل للجنان. اللي يحب هذه المرأة ويحب ذريتها يتمنى على باب الجنة أن يراهم عند معه. أما حب وانت فرق في حائل ولا في القصيم ولا في الرياض هذا مو بحب. الحب الحقيقي يوصلك أمانابر النور، أرائك الجنة، قصور الجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الثالث الأولاد، حسن الخلق مع الأولاد. والبعض منا يعتقد أن الولد هو المطالب بحسن الخلق مع أبيه. نعم هذا هو البر، لكن حسن الخلق منك أنت معه. بعض الآباء حازم حاد، يضرب يدبغ يوطفض على بطنه، يضرب بلي الغاز وسلك المكوى وعجرة وعقار. يا أخي هذا ليس بهيم، هذا ابن. إذا قسوت معه معنى ذلك أنك تخرج الرحمة من قلبه ومحبتك تنقص في قلبه مهما كان. بعض الآباء يظن أنه يجوز له أن يربي بالضرب دائما. ما أمرنا بضرب أبنائنا إلا في الصلاة فقط، غيره ما تضربه، في الصلاة فقط. مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعاشر. بعضنا يا أحبابي عقاله خربان من كثر ما دبغ به الولد والولد. لماذا يا أخي؟ تحبب إليه، حسن خلقك معه، الرحمة تورث. بيقول الآباء يا ابن الحلال لا تخلي العيال يسمعون هالكلام. لا، لأن الابن بيصير يوم من الأيام أب، وأنا أقولها لك يا أخي، أنا أب مثلك، ارحموهم. حبيبنا عليه الصلاة والسلام يداعبهم، ينزل من المنبر عندما رأى الحسن والحسين ويضمهما ويصعد بهما المنبر ويقرأ: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال: فتنني أبنائي. ويقبل الحسن في فمه ويلاحقه ليضمه ويقول: إني أحبه، اللهم أحبه. وكان يرتحله، يعني يسجد ويصعد على ظهره. وأمامة بنت زينب، ابنته، أمامة بنت بنته، لما سمعها تبكي حملها في صلاة الليل كله، شايلها بأبيه وأمه عليه الصلاة عشان ما يبكي طفل. وبعضنا يقول للمرأة: سكتيها، جعلس انت وياها فيه، ويعطيها صاروخ جزاها الله خير، دعوة وحتى. وثم وهذا الحبيب يحمل بنت بنته، أخلاق، رحمة. ولذلك الرحمة تتوارث. نعم، ضم الولد وفده: نفداك ونبوك، أريدك أن تكون كذا وكذا، حتى يلين الابن. وحتى يا أيها الأحباب يحبك ويرحم من بعدك. الشيطنة اللي موجودة، خلوكم معي، انتهت المحاضرة. الشيطنة الموجودة في بعض العيال والمضاربات اللي بينهم، وهذا يضرب هذا وهم أخوان، ما شافوا الرحمة من الأم والأب. بعض الأمهات تضرب ابنها ضربا ما يضرب البهيم: جنني، تعبني، دوخني، أمرضني، كل هالكلام. ومع ذلك إياك أن تحزمي معه حزما زا خارجا عن الحدود. بعض الأبناء يسمع الكلمة القبيحة يشتمه أبوه: يا حيوان، أكرمكم الله، ياك، ويبدأ يلعنه يشتمه. هذا يا أخي إذا سمع اللعنة منك ساءت أخلاقه. ثم خرج خارج البيت ليسدد فواتير الأخلاق السيئة. ثلاث مواطن أتوقف ثم أختم المحاضرة بأعمال تثقل الميزان غير حسن الخلق. ولماذا كل المحاضرة راحت في حسن الخلق؟ لأن الحبيب قال أثقل، يعني ليثقل الأعمال كثيرة، الميزان يوزن فيه أشياء كثيرة، لكن أثقلها حسن الخلق. والبعض منا لو قيل له تصلي 10 ركعات يصلي، تصدق ب100 ريال يتصدق، حد خلقك يعجز. ولأن المهر غالي، الثمن غالي. لذلك أيها الأحباب ادعوا الله دائما أن كما خلقنا فحسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا. من الأعمال التي تثقل الميزان أيضا لا إله إلا الله، شهادة التوحيد الذي قال الحبيب عليه الصلاة والسلام عنها أنها من كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة، وهي أثقل الأعمال، أي من أثقل الأعمال في الميزان. ولذلك عندما سأل موسى عليه السلام، سأل ربه أن يعلمه كلمة يدعوه بها، قال: قل لا إله إلا الله. ثم أخبره أنه لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. أذكر شيباننا وآباءنا وإلى الآن ولله الحمد إذا دخلوا البيوت وش يقولون؟ لا إله إلا الله، يهللون. والحين موسيقى وكل واحد معه جواله ودندنة، ولين الشياطين قعدت على المراكي والمساند وتحت البطانيات. التهليل جميل، يجعل الإنسان يلين قلبه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي حديث البطاقة حديث صحيح أن رجلا يدعى يوم القيامة، المختصر يدعى ثم يؤتى بسجلاته بعد أن نصبت الموازين، السجل الواحد مد البصر لا إله إلا الله 99 سجل، والواحد كل واحد مد البصر وتنصب الموازين، فيقرر: أهذا كتابك؟ نعم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ. قرروه، قال: نعم. هل ظلمك الكاتبون؟ الله يقوله الله له: ظلموك يوم سجلوا؟ قال لا. عندك من حجة؟ ثلاثة أسئلة. لا يا رب ما عندي شيء. فتوضع ثم يدعى بالبطاقة، بطاقة صغيرة أمام 99 سجل مد البصر. قالوا ضعها في الكفة الأخرى. قال وما تغني بطاقة عن سجلات؟ فلما رأى البطاقة إذا بها لا إله إلا الله فوضعها، فطاشت لا إله إلا الله بالسجلات فنجح ودخل الجنة. موحد، موحد لا إله إلا الله طالبك، افهمها واعلمها وادرسها. لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن المفتاح يبغى أسنان، الأسنان شرائع الإسلام. إذن مما يثقل الموازين لا إله إلا الله، ذكر الرحمن، بل ومما يثقل الموازين قول الحمد لله. أنا تو في المجلس المكتب وأعجبني أن هذا يقول إيش حالك يا أبو فلان؟ الحمد لله. وكيف حالك؟ الحمد لله. وكل يحمد يا زينها الحمد. وأول آية في كتاب الله الحمد لله رب العالمين. وبشركم الحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، تملأ الميزان. الله أكبر. لو تجيب أعمالا كذا الحمد لله اللي تخرج من القلب تملأ الميزان. فكثر من الحمد لله. من الأعمال التي تثقل الميزان أيضا صلاتك على الجنازة. ما نفرح بموت المسلمين، لكن من حقوقهم إذا ماتوا أن نشيعهم ثم أن نتبعهم. وبعض الناس ثقيل نفس إذا صلى قالوا هنروح للمقبرة. أتدري ما ميزان هذه الصلاة وميزان تلك المتابعة لين يقبر؟ أعمال من الحسنات ثقلها ثقل جبل أحد، قيراط كجبال جبل أحد أكثر من 7 كيلو أو 12 كيلو. إذا صليت في الأسبوع على 2، 3، 4، 5 ورحت لأجلها، والله أنك من السعداء. ستأتي يوم القيامة والجبال جبال، اللهم من فضلك، جبال حسنات، وانت ما راح منك ولا نص ساعة، كبرت 4. وترى يجوز لك انك ما تروح، رح للمقبرة مباشرة، واذا نزلوا الجنازة صل عليها وهي في الارض، ولا اذا قبروا صل عليها، الاجر واحد، فتكون تبعت وصليت. اذن هذه من الاعمال الصالحة التي تثقل الميزان، الا وهي الصلاة على الجنازة. هذه ايها الاحباب تطوافة عامة، والكلام في هذا يطول، لكن أحبابي أي محاضرة تسمعها ستكون حجة عليك يوم القيامة. هل علمت بعد أن علمت هل عملت؟ وقد امتدح الله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الأخلاق صناعة، بعد توفيق الله عدلها مع زوجتك، مع أهل بيتك، مع جيرانك، أطلق وجهك. يقول لي واحد، وأنا قلتها أكثر من مرة، واحد من الناس عندي إشارة في حائل، في حائل هنا، وأنا كنت عندي إشارة وكان عندي محاضرة، لين شاب مع عجرة أو عصا طويلة غليظة، وقد لحق برجل قد مشط الشيب وجهه وشعره، رجل وقور عمره في 50 وذاك ورع عمره 16-17. فدخل الرجل الكبير السيارة وأغلقها وسكر المفتاح بسرعة. قال يا خواف كانك رجال انزل. قالوا من قال لك اني رجال؟ الرقم غلط وانا ابوه، ما هي برجال ولا عمري صرت رجل، انا اعوذ بالله اصير رجال؟ فانطفأت جذوة غضبه، والله انه رجال، والله انه عبد صالح. حضر محاضرتي فقبلت رأسه، قلت والله انك رجل. قال يا ولدي أرسلها الشيطان، وأنا من يرد عليه وما أقول له الكلام، أنا أرد على إبليس اللي يرسله، وإلا كظم الغيظ، كظم الغيظ يدخل الجنة ولا لا يا شيخ؟ قلت لا والله أن كاظمين الغيظ من أهل الجنان. فلنعدل. ومرة في الرياض يقول لي واحد، قال يا شيخ أنا اهتديت، كان راعي مضاربات ومطاحنات ويحب المشاكل ودائما سكينه في جيبه وعجراه تحت مرتبته ومسدسه في الدرج، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويتمنى أن يلقى أحدا ليضاربه ويخاصمه. استقام. قال يا شيخ أي كتاب أبدأ في طلب العلم؟ قلت قبل الكتاب عدل أخلاقك الله يحفظك، وعدل هذا السلوك اللي فيك، واعلم أن حرمة دماء المسلمين أعظم من حرمة الكعبة البيت الحرام. اتق الله. يقول أبشرك بعد 3 شهور جاني واحد قال لي بعد ما خطيت عليه بالسيارة لفيت عليه بالسيارة وخاف وبدأ يزمجر ويلعن ويشتم، يوم وقف جنبي قال يا أحمار أكرمكم الله، يا أحمار ما تشوف؟ قلت نعم. قال يا أحمار ما تشوف؟ قلت نعم. أبيه يغيرها يا شيخ. فلما ردها قلت سبحان الله. قال على ايش يعني سبحان؟ قال هذا اسمي، مش عرفك اسمي؟ والله ما هو باسمه، هو نعم والله اسمه عبد الله، الله يجزاه خير. يقول أردت أن أقطع جذوة الغضب هذه أن أطفئها. قال لبك يا عبد الله، لبك لبك، والله لا أقبلن رأسك. أول بنتضارب والحين تصالحنا وإخوان، إن تغيير حسن طبعا. يقول واحد إيه من وين هذا؟ وين تجي إذا بدأت تطبخ؟ اسأل الله الهداية لحسن الخلق ولسكينة النفس، ووالله موقف غضب تطفئه أن الله يملأ قلبك إيمان، ولربما تكظم غضبك فتدخل الجنة بلا حساب. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق يخيره من الحور العين ما شاء. الله اكظمه واسأل الله ذلك. أسأل الله لكم السعادة. الآن إلى الأسئلة إن كانت قد وردت. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير يا شيخ سعد، فقد أسعدتنا بوجودك ولقائك وكلامك، فجزاك الله خير الجزاء وجعله في ميزان حسناتك. الأسئلة قليلة، سؤالين أو 3، لكن اللي عنده سؤال من الأخوة ما في معنى أن يأتي بالسؤالين. هذا السائل يقول ما هي ضوابط الخاطب مع مخطوبته، وهل يباح الكلام معها ورؤيتها عن طريق الجوال؟ إذا خطب الإنسان فأراد أن يرى امرأة خطبها موليته وليها لا بد أن يكون معه، والولي مو بشرط الأب، لكن لا بد أن يكون لزوجه قبله، فإذا قبله جاز له أن يراها ولو بحضور أخيها أو عمها أو خالها. فإذا أعطي وقبل وقبل حرم عليه أن يتواصل معها إلا لضرورة، لكن أن يسلم عليها يدرش معها في الوات يأخذ رقمها يدرس أخلاقها كل هذا من مدرسة الشيطان، فيتوقف حتى بعد العقد، لا يخلون بها على الصحيح إلا بعد إعلان الزواج، لأن لو خلا بها ووقع عليها وحملت ومات والناس لا يعلمون بالخطبة ولا العقد وحملت دون إشهار النكاح، تدخل المسكينة في سين جيم وسمعتها قد أن تلوث. لذا دائما إذا خطب الإنسان أنا أنصح ألا يجعل العقد إلا قريبا من الزواج، يعقد السبت ويدخل الأحد وما بين ذلك فهي حرام عليه لا تحل له، وهذه هي الحدود الشرعية مع المخطوب. أما يسولف معها ويدردش في آخر الليل ويرسل نكت ويرسل صور ويرسل كذا وبنسوي وبنشتري والله يكفينا شر الشيبان اللي يمنعوننا وبوت الله حسبي على الله على بوت اللي طلب ذاك المهر وهي تقول الله يجزاك خير، تحسب عليهم كلهم ويبدأ في مسلسل انهيار أخلاقي. نعم أحسن الله إليك. هذا سائل يقول سمعت أن تقبيل الميت يكفر الكبائر، فهل هذا صحيح؟ الصحيح أنه يكفر الصغائر فقط، أن من غسل ميتا خرج من ذنوبه، واختلف العلماء في ذلك وفي الفضائل وفي أعمال وفي الأعمال الفاضلة هذه. الصحيح أن كل الأعمال التي وردت أن بها تكفير هي لا تكفر إلا الصغائر، ولذلك قال العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، ولما خص بالكبائر فهي لا تكفر إلا الصغائر. ما الذي يكفر الكبائر؟ قيل الحج فقط، وهنيئا لمن حج حجا مبرورا، فإن الحج يكفر الصغائر والكبائر، لقول الحبيب رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وليرجع مثل ما ولدته أمه الصغير ما عليه كبيرة، سأل الله الكريم من فضله. وكذلك التوبة النصوح تكفر الكبائر. نعم أحسن الله إليك. هذا سائل يقول أحيانا أسرع في صلاتي خصوصا في قراءة الفاتحة ومن الرفع من الركوع وبين السجدتين، فيقول لي البعض أعد صلاتك فما أدري ماذا أفعل. إذا كان الإنسان صلى وأسرع بحيث أنه ما حقق الأركان فنعم صلاتك غير صحيحة. حبيبنا في حديث أبي هريرة حديث المسيء عندما رآه يصلي صلى كامل الصلاة قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. بعضهم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الله ما أكملت الفاتحة أو أخرمت من الفاتحة آية. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذا كبرت وركعت إذا ما استقر ظهرك وسبحت وأقل التسبيح تسبيحة سبحان ربي العظيم، وهذه تحتاج إلى طمأنينة. إذا ما اطمأننت في الصلاة أو ارفع، بعضهم يرفع من الركوع ويسجد بدون يقول ربنا لك الحمد، أو يسجد ويرفع ولا يقول رب اغفر لي، كل هذا صلاته الصحيح أن صلاته غير صحيحة. لذلك نقول اتق الله. وبعض الناس إذا قضى الصلاة يصلي معنا أربع ركعات صلى ركعتين، إذا جاء يقضي الله أصبر. وبعضنا في محطات إذا جيت تصلي مع بعض اللي يصلي في المحطات يمشي 200 وين رايح الله يعني. هذه ميب صلاة. تبي تقول سبحان ربي الأعلى مرتين ما تلحق، تبي تقرأ الفاتحة ما تلحق، لماذا تصلي بالناس أيضا؟ أنت صلاتك لربما غير مقبولة لأنك ما أحسنت الفاتحة. ولذلك بعضهم يقول قرأت الفاتحة، غير صحيح. قراءة الفاتحة التي تقبل بعضنا لا يستطيع أن يتمها. يعني لو أنا يصلي واحد يقرأ القرآن بتؤدة مع واحد طائر تو قال الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إذا قال الله أكبر. ولذلك يقول العلماء إذا أسرع الإمام تحمل إثم المأموم الذي ما أتم صلاته ما أتم أركانه. فلا تتقدم بالصلاة إلا وأنت تطمئن، ولا تصلي وحدك إلا تطمئن. سؤال أحبابي، تبي تصلي خاشع في طريقة تخليك صلاتك ثابتة خاشعة طويلة، قل لنفسك هذه آخر صلاة لي. لو قيل الواحد منا ترى الحين صلاة العشاء هذه الأخيرة، وش رأيكم؟ والله اللي بيضبطها، والله اللي بيسجد سجود، وسيبكي وبيقول لإمامنا تكفى طول الله يرحم والديك، مع أنه أول لو طول راح يشتكي في الأوقاف الله يجزاه خير. ها الحين يقول طول وراك لأنها قيل له الأخيرة. طيب ما ندري، كل الذين ماتوا رحمهم الله الله يمد في أعماركم على الطاعة، قولوا أمين، ويجعل آخر كلامكم لا إله إلا الله، وأن يجعل صلاتكم قرة عين، ولا يميتكم إلا وقد رضي عنكم. كل واحد منا سيصلي صلاته الأخيرة، من متى هي ما ندري. إذا صل كل صلاة مودع ستكون صلاة خاشعة. نعم أحسن الله إليك. نرجو من فضيلتكم حث الأخوة على التبرع ودعم الوقف الذي وقفتم عليه هذا اليوم، لأن ريعه يعود لمكتب التعاون لإقامة مثل هذه المناشط، علما أنه سيوزع نشرات في على الأخوة لمناشط هذا الوقف. فجزاك الله أيها الأحبة، أنا أقول قبل أن أدعو العالم، أنا صورت عند الوقف وغردت له حتى ندعو العالم كله أن يقوم، كل المسلمين أن يقوموا مع وقف الكهيفية. هذا المكتب المبارك همومه عظيمة، لديكم شركات قريبة منكم، أسلم أكثر من 92 مسلم حسب إحصائية 38. أعرف مكاتب أقدم من مكتبكم بسنوات طوال ما استطاعوا يصلون إلى نصف العدد. والله إن هذا المكتب حجة علينا وعليكم. وهذا المبنى أيها الأحباب أقسم بالله أني أعلم لو تواصينا يا الحاضرين على بناءه والله أن نبنيه. كل واحد منا بنى لنفسه بيت، والله لو تواصينا لنبنيه. لكن أقول لا يكون بعضنا فقط يمر حول الأوقاف ويعتقد أن الجنة لا يدخلها إلا الأغنياء. الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. 1000 ريال لو جاك ضيف هذه الليلة، أنا بجيك الحين أقول أنا ضيفك الليلة، أنا ضيفك، والله أنك بتستقصي وبتحد نفسك لأقصاك وبتذبح الذبيحة، والله أن تكلفك عشاك أكثر من 1000، أدري هذا. لا تضيفني ولا تضيف فلان، والله يغنيك بتضيفهم. ضيف أمك وأبوك وزوجتك وأبنائك وأمواتك ب1000 ريال وأبشر متر مربع من الوقف قيمة 1000، تقدم بها إلى الله. وكم راح لنا من ألف ولف، وكم راحت أموال في مساهمات، وكم راحت سلف انتلف وراحت ولا رجعت، وكم وكم. اجعلها لله. والوقت معناه أن هذه العمارة اللي فيها ثمانة شقق معناها أن هذه هي بقعة لله، البقع كلها لله، لكن هذا غلالها وريعها لله. والله أنها حسرة وغبنة تمر أمام بقعة لله لست مساهما فيها، ويمكن ما ينور قبرك إلا هي. فانطلقوا معاشر الأحبة، وخلونا نجي إن شاء الله السنة الجاية ويفتتح وهو مؤجر كله، وخلى الأحبة في المكتب يطمئنون على غلال ريع الدعوة. متى تنجح؟ إذا عرفنا أن هناك مال يخدمها، حطينا خططنا وبرامجنا على المبلغ والميزانية الموجودة. أدعوكم وأدعو نفسي، أدعوكم وأدعو نفسي، ورقم الحساب موجود، وإن كان هناك استقطاع للمكتب أدعوك تستقطع ولو 50 ريال كل شهر، ويمكن ما ينجيك الله يوم القيامة إلا بتلك الريالات القليلة. أسأل الله أن يعطي كل منفق خلفه، وأن يجعل من تبرع لهذا المكتب المبارك، مكتب الكهفية ووقفه المبارك، وقف الدعوة الأول، أسأل الله لمن أنفق أن يصلح ذريته، وأن يعافي بدنه، وأن لا يفجعه في من أحب، وأن يغفر لأبيه وأمه، وأن يصب عليه الخير صبا، وأن يعطيه من النعيم حتى يرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة